إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وما أن ترك الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأطلت البدعة برأسها على هذه الأمة إلا وقد كتب الله عليهم الهلاك والذلة والصغارة. وإن الله جل وعلا لا يرفع هذا الهلاك ولا يرفع هذا البلاء ولا الذلة ولا الصغار إلا بالعود الصحيح الرجيح إلى الكتاب وإلى السنة، لأن الله جل في علاه أناط عز هذه الأمة وتمكين هذه الأمة ورفعة هذه الأمة بالكتاب والسنة، لا سيما وأن النبي وسلم قال: بشر هذه الأمة بالثناء والرفعة والعز والتمكين. لكن المسألة منوطة أو أن المسألة منوطة بالتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أن أهل البدعة الآن يتجرؤون على مثل البخاري وعلى مثل كتب السنة ليضربوا ضربا شديدا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لهدم الدين. المقصود من وراء ذلك هو هدم الدين، والهجمة الشرسة كانت أول الأمر على رواة الأحاديث، ثم ذلك صار التجرؤ متدرجا إلى أن هجموا على صريح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أتوا به تحريفا، سموه تأويلا أولا، ثم ردا جريئا، ثم استهزاء، ثم سخرية من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه تنبئ بأخطار لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. السماء أوشكت أن تمطر علينا حجارة، لو وقفنا مكتوف الأيدي أمام أمام هذه الهجمة الشرسة على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك حدا بالقوم أن يذهبوا إلى ما وراء ذلك، هم الآن يضربون في القرآن وانتهى الأمر، بل المسألة جاءت في أصول الإيمان. صار البوذي إذا غلبت حسناته على سيئاته دخل الجنة، وصار الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم اختيارا لا إجبارا. هذا هو الدين، هذا المراد من أن يعقل أن هذا اسمه هدم الدين، هذا ضياع الدين، هذا لا دين، هذا أصالة لا دين. وهذه مسألة عزيزة نفيسة، والله جل في علاه له في عباده شؤون، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت مساجد وبيع وصلوات. ولكن الحق دائما يعني يرتقي ويعلو ولا يموت إلا إذا كان في آخر الساعة، فهذا أمر آخر. الله النبي صلى الله عليه وسلم طرد من مكة واشتد عليه شدة لا يعلم بها إلا الله تعالى، ثم رجع فاتحا وكان يقرأ قول الله جل في علاه بعدما تأطأ رأسه شكرا لله جل في علاه. قال قرأ قول الله جل في علاه: وجاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ما زلنا مع البخاري دفاعا عن السنة، وقلنا بأننا يعني الله تعالى هو الموفق لكل خير وبر، أننا لن نترك كتابا من كتب السنة إلا ونفتح فيه الكلام. ونحن الحمد لله على مشارف الانتهاء من صحيح مسلم، والحمد لله أننا طعمنا ودخلنا في سنة أبي داود، وما زلنا مع البخاري. نسأل الله أن يثبت لنا هذا الخير محينا أبدا، ونسأل الله أن يشكر لكل من يسر وعاون وأباح لنا أن نقيم مثل هذه الدروس، ونسأل الله جل وعلا أن يرد كل من صد عن سبيل الله جل في علاه أو حاول إيقاف هذا الخير، أن يرده إليه ردا جميلا، وأن يعامله برحمته ورأفته، وأن يغفر لنا وله، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا ممن يتعلم ليتعبد، وينشر ذلك بين الناس. ما زلنا مع الحديث. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال البخاري رحمه الله تبارك وتعالى: كتاب بدء الوحي. قال: باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقول الله جل ذكره: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. قال البخاري: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير أنه قال حدثنا سفيان أنه قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. نعم، احنا تكلمنا على الإسناد وتكلمنا أيضا على القواعد المتعلقة ببداية الشرح، وكانت من الأهمية بمكان، وأيضا تكملة للباب قلنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. هذا فيه تقدير، وأصل التقدير عند العلماء إنما قبول الأعمال، إنما قبول الأعمال بالنيات. وهنا النية إذا اقترنت بهذا التقدير القبول، إذن فالمعنى الصحيح في ذلك الرجيح هو الإخلاص. وقد قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وتكلمنا عن ذلك كثيرا، قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين بأن الله تعالى لا يقبل من عمل إلا ما كان خالصا، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وأيضا قول الله جل في علاه: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. قالوا: يا إمام، وما أخلصه وما أصوبه؟ قال: إذا كان العمل خالصا يعني لوجه الله الكريم ولم يكن صوابا لا يقبل، وإذا كان صوابا وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. اقرأوا قول الله تعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر أيام التحذير من الشرك، والشرك شرك الإرادات هو المقصود به هنا، لأن الشرك الأكبر يعني يستحق صاحبه الخلود في النار، أما الشرك الأصغر كالرياء والسمعة هو بحبوط العمل الذي كان فيه الرياء والسمعة، لكنه لا يخرج من الملة. قال الله جل وعلا: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال عن جميع الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى الله به، ومن سمع الله به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أعظم ما يتجلى فيه الصور، قبل أن ندخل على التفسير الثاني إنما الأعمال يعني إنما صحة الأعمال، أجلى ما يتجلى به في هذا الباب هو الدفاع عن حياض الإسلام، الدفاع عن حياض الإسلام سواء بالجهاد بالسنان أو الجهاد باللسان. وقلنا يعني أعظم الجهاد في هذه الأونات وهذه الزمانات هو الجهاد باللسان. أطلت البدعة على يعني على سماء إسلامنا، وهي الآن تمخر وتريد تقويض السنة بل وهدم الدين كلية، لا سيما أن يعني أهل العلمانية أو أهل الذين لا يرون للدين قيمة وما هو إلا فكرة تقبل أم ترد، وأهل البدع الذين يعني قد طبضوا وزمروا لأمثال هؤلاء لهدم السنن يعملون الهدم في هذا الدين. لذلك جهاد اللسان هو أعظم بكثير من جهاد السنان، لا سيما وقد قلت مرارا وتكرارا بأن ابن عبد البر حسن هذا الحديث: مداد العلماء عند الله أشرف وأعظم أجرا من دماء الشهداء. ولذلك كان بعض علمائنا من النبلاء يقولون: العالم هو رأس الأمر، العالم هو نداة هذه الأمة. وهذا الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال الله جل في علاه: فلولا نفر من كل فرقة طائفة منهم ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا لهم. فهم على الديمومة يحافظون على حياض الإسلام. ولكن نقول حقا الإخلاص هنا في هذا الباب يتجلى في مسألة الجهاد في سبيل الله جل في علاه. والجهاد فرض كفاية، ويكون فرض عين إذا كان النفير من ولي الأمر، ولا يكون جهادا إلا بضابط مهم جدا، أن تكون تحت راية ولي الأمر وتكون تراية رايه صحيحه، لا رايه فتنه ولا رايه تشويش، ولا ان يكون تحت امر او اذن ولي الامر، ويكون ايضا تحت رايه صحيحه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبه من النفاق. والاقوى من ذلك جهاد اللسان وهو العلم، وفي كل لا بد من الاخلاص. لذلك جاء رجل في مسند احمد للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا رسول الله، ارايت رجل اراد الجهاد يريد عرض الدنيا، اما يريد الجاه او السلطان او يريد الغنيمه؟ قال: يريد عرض الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا اجر له. فاعاد السؤال ثلاثا، فاعاد الاجابه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا: لا اجر له، لا اجر له. في سنن الدارمي وفي الترمذي وفي غيره من السنن بان النبي صلى الله عليه وسلم ساله رجل، قال: رجل يريد الجهاد في سبيل الله لله والغنيمه، او قال للاجر وللذكر، قال للاجر وللذكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. فقال: يا رسول الله، انه اراد الاجر والذكر، يعني اراد الاجر لله ابتغاء وجه الله جل في علاه، لكنه شرك هنا. فقال: لا اجر له، لا اجر له، لا اجر له. ان الله جل وعلا لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، الا ما كان وابتغي به وجهه، هنا عطف تفسير، وابتغي فيه وجهه عطف تفسير، انه قال: الا ما كان خالصا وقعت موقع الإخلاص. ثم قال: وابتغي به وجهه إمعانا وتأكيدا على أنه لا يقبل الله تعالى إلا ما كان خالصا لوجه الله الكريم. لذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، أول من تسعر بهم النار ثلاثة. رجل آتاه الله، قال: عالم تصدق مجاهد. والمهم عندنا الآن المجاهد، مجاهد. فيقول الله تعالى بعدما يأتي به ويعرف نعيمه عليه: ماذا فعلت فيما أنعمت عليك به؟ قال: قاتلت وجاهدت فيك. قال: كذبت، جاهدت وقاتلت ليقال مجاهد، وقد قيل أخذت حظك في الدنيا. ثم يزج به في نار جهنم، نعوذ بالله من الخزلان. أروع ما نضربه مثلا للإخلاص في هذه الأبواب ما نراه في الثلاثة الذين قتلوا، هم يعلمون أنهم ما يدخلون المعركة إلا أنهم قد يعني أن هذه آخر لحظات حياتهم. من هؤلاء الثلاثة؟ في غزوة مؤتة، لأن الصحابة علموا يقينا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يستبدل إلا وقد كانت الإشارة القوية على موت هؤلاء، لأنه أمر عليهم زيد بن حارثة قال: فإن قتل فجعفر، فعلموا أنه سيقتل. وقال: فإن قتل فجعفر، فإن قتل فعبد الله بن رواحة. والثلاثة ثلاثتهم قتلوا في سبيل الله، وهم يذهبون ويعلمون ذلك، يعلمون ذلك ويعلمون أنهم قد انتهوا. وحتى أنهم يعني كان بعض الأبيات لعبد الله بن رواحة، وهي يعني نفسه أخذته في ساحة الوغى، قال: أقسمت عليك يا نفسي إيه لتنزلن. الغلط المقصود أنهم باعوا أنفسهم صدقا لله جل في علاه، وكان على الإخلاص. ثم تجلى الإخلاص يتجسد تجسدا عظيما في الرجل الذي أخذ الراية، وهو كان بدريا. أنا يعني لا يضر ألا أذكر اسمه الآن، لكن هو عند الله كيف أنا أرى أن هذا الرجل من أخلص الناس في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا أحد يعني يعلم عن فعله وصنيعه الحسن. هو بعدما انقضى الأمر وقتل الثلاثة وبكى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقص للناس ما رأى بعدما كشف الله له الغيب ويرى ذلك، فقام الرجل هذا فأخذ، قالوا: من يأخذ الراية؟ فنظروا إلى أفضلهم. وهذا أيضا إن نظرت إلى أن هؤلاء الرعيل هم حقا أولى الناس بدين الله جل وعلا، وهم أولى الناس بشريعة الله، وهم أولى الناس بنبي الله. ما ينظرون أنفسهم، هم ينظرون الآن من الحق. هذا الأصل، الأصل من الحق. الأصل أن تضع من الحكمة أن تضع الشيء في موضعه، هذا هو الأصل. الأصل أن تبحث عن الحق وتقدمه لا تؤخره، هذا الأصل الأصيل. ومن قدمه الله لن يستطيع أحد أن يؤخره، لكن الله يختبر العباد. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص شديدا على تقديم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك لما نظر إلى القضاء الكوني قال: يا أبا الله، قال: ائتوني بكتاب أكتب لكم. لا يقول قائل: أنا أحق بها منه، من أحق من أبي بكر وحارس صلى الله عليه وسلم؟ ثم راجع أمره فقال: لا لا، يأبى الله. ولكن هنا تزكية المؤمنين والصحابة الأخيار الصادقين، قال: يأبى الله ويأبى المؤمنون. يعني هذا تفضيل، هذا تزكية عظيمة لهم، يأبى الله يأبى المؤمنون إلا أبا بكر. فهم من إخلاصهم لله جل في علاه أخذ الرجل الراية، قالوا: أنت بدري، وقد علموا أن جبريل نزل من السماء ليبشر ويقول: أفضل الملائكة فينا من شهدوا بدرا، كما أن أفضل الناس فيكم من شهدوا بدرا. فاستلم الراية ثم ذهب بعد ذلك لخالد فقال: خذ هذه الراية. أمره، قال: كيف؟ أنت بدري، وهم طبعا من متأخري الإسلام، أنت بدري. قال والذي نفسي بيدي ما استلمتها إلا لك. وهذه معناها أن الصحابة يأبون على خالد أن يأخذ الراية، لأنه ليس بأفضلهم، فهم يقدمون الأفضل فالأفضل. فهو لأنه كان بدريا أراد نصرة الدين، هو ما يريد إلا دين الله جل في علاه، لا يهم إن كان في المقدمة في المقدمة، وإن كان في الساقة في الساقة، المهم الراية ترفع لينتصر الدين، هذا الأهم في هذا الباب. سبحان ربي العظيم، وهذا ابتلاء واختبار. وهنا وعد الدرس جيدا خالد بن الوليد كما سأبين لكم. فأخذ الراية فقال والذي نفسي بيدي ما استلمتها إلا لك، فأخذها. فقال مسلم مستبشرا، ثم استلم الراية سيف من سيوف الله جل في علاه، سله الله على أعداء الله، أو قال جعل الله النصر على يديه. وقد كان عندما رجع وقدم جعل المقدمة مؤخرة والمؤخرة مقدمة، واليمنى والميمنة ميسرة والميسرة ميمنة، وكان في الليل أتى بالخدعة العظيمة التي دخلت عليهم بعفارة شديدة وحركة، فقالوا أتاهم المدد فرعبوا، ثم أمن الناس ورجع بهم. فجاء شوف حتى النساء الصحابة، أنا في أزمنة ما يعلم منها، اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا، النساء أخذوا التراب فذروه في وجوههم وقالوا يا فرار يا فرار. فقال مسلم لا والله، بل هم الكرار، بل هم الكرار، تأويلا للآية. لكن هذا المقصود، انظر إلى إخلاص هذا الرجل، ما أخذها إلا لخالد. ثم خالد جاء عمر فعزله، وعزله وين؟ وقت ما كان أوج الانتصارات قد جعلها الله على هذه خالد. وطبعا من الوجاهة عند عمر أنه يرى الناس أنهم تمسكوا، حسبوا أن النصر من عند خالد، وهي لست من عند خالد، لكن الله تعالى يعني يجري الخير على يد من شاء، وتعلم أن اختيار الله جل في علاه هو الإيه؟ هو الأحق في هذا. نعم النصر من عند الله، لكن الله تعالى يجعل أسبابا، وإذا أحب الله عبدا أجرى الخير على يديه. أما رأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا وتؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء، المسألة قدر كون، لكنه الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني أؤخر العطاء لتشفعوا، اختبار من الله جل في علاه، فأجر الله الخير على يديه. طوبى لامرئ جعله الله على مفتاحا للخير مغلاقا للشر، فقد خلق الله الخلق وجعله مفاتيح للخير مغاليق للشر. وآخرون أتعس الناس وأبأس الناس، جعلهم الله مغاليق للخير مفاتيح للشر، فهذه مصيبة كبرى. الغرض المقصود أن الله جعل أجر على يدي الخير، لكن لما عزله عمر ماذا حدث؟ نزل جنديا عاديا في الأمة الإسلامية لم يعرف عنه شيء، وترك الإمارة لأبي عبيدة بن جراح، فماذا حدث؟ أمره مرة ثانية الله جل في علاه، شكر له في المرتين، فشكر الله له. وأنا أقول إن أفضل انتصار كان لخالد هو الانتصار يوم عزل خالد. ليش؟ لأن انتصار على النفس هذه مسألة أنت لا تراها، يعني ما أنت تقاوم نفسك عمرا وأمدا بعيدا لتستوي وتستقيم على طاعة الله جل في علاه، ومع ذلك تتألب عليك، مع ذلك إنها تنقلب عليك، وإنها لا يمكن أن تستقيم لك في كل الأوقات، لابد أن ترى تذبذبا. فهنا لما يأتي خالد بعد الناس بأسرهم علموا من خالد، وأن الأمام مع خالد، وحتى ما عامل الروم يقول له من أنت؟ أنزل الله لك سيفا من السماء تقاتل فيه فلا تهزم أبدا، من أنت؟ فخالد رضي الله عنه من أحسن الناس يقينا في الله في علاه، فلما عزل انعزل. ثم أمره الله بعد قنسرين لما فتحها الله على يديه، وقال أبو عبيدة أمرنا عليها خالد، لو رأيت ما فعل خالد. فبكى عمر بن الخطاب وقال والذي نفسي بيدي إن أبا بكر كان أعلم برجال مني. ثم قال إن خالدا يؤمر نفسه، لا الله يؤمره، الله هو الذي يؤمره، لكن هو الإخلاص، الإخلاص والإخلاص عزيز. وأيضا في ذلك في هذا الباب العلم، مسألة العلم الجهاد بالسنان، وهذا هو الأهم، لأن الساحات بأسرها الآن تحتاج إلى طلبة علم وعلماء. الآن التزهيد في مجالس العلم أقوى مما تتصورون، وأن هذا تزهيد في مجالس العلم بلسان الحال وبلسان المقال. الإخلاص، الإخلاص هنا في باب العلم الذي هو الأهم، وهو كما قلنا هو الثغر العظيم الذي يحتاج إلى طلبة العلم المتقنين، إلى العلماء المخلصين. اللهم اجعلنا جميعا منهم، واغفر لنا الزلات والسقطات والهنات وما أكثرها، والله تعالى أرحم الراحمين. العلم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سنن أبي داود، قال النبي عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي النبي صلى الله عليه وسلم قال من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله جل في علاه لا يتعلمه إلا ليصيب عرضا من الدنيا قال لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. قال لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، نعوذ بالله من الخذلان. قال لم يجد عرف الجنة. وأيضا في الرواية الأخرى في المسند وفي غيره أن من تعلم علم ليماري به سفهاء أو يجاري به العلماء، يعني لم يجد رائحة الجنة أو لم يجد عرف الجنة، وإن ريحها من كذا وكذا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الإمام الثوري قد قال إن هذا العلم شريف، فمن أراد به الدنيا أخذها، ومن أراد به الآخرة أخذها. ولدناءة في المرء وخسة أن يبيع الدين بدنيا بدنيا، وأخص منه أن يبيعها بلا فائدة له، كما قال الإمام مالك: أبخس الناس صفقة من باع دينه بدنيا، وأبخس منه صفقة من باع دينه بدنيا بدنيا غير. هذا الذي لا له في العير ولا له في إيش ولا له في النفير. وهذا الذي قال فيه الله ولا في علام: واتل عليهم مثل الذي أتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا رفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبعه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نعوذ بالله من القوم الخاسرين، ونعوذ بالله أن نبيع ديننا بثمن بخس دراهم معدودة. وإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد قال: بشر هذه الأمة بالثنى والرفعة والعز والتمكين، بشر هذه الأمة بالثنى والعز والرفعة والتمكين في الدين. قال: والتمكين في الأرض أيضا. قال: فمن عمل منهم عملا بأعمال الآخرة أراد بها الدنيا فلا نصيب له في الآخرة. من عمل بعمل الآخرة يريد بها الدنيا فلا نصيب له في الآخرة. وقد قلنا بأن الضلال في مسألة العلم هذه تدل على أن الله تعالى يعني حباه علما فحمله حمل التوراة، كمثل الذين يحملون كما قال الله تعالى: كمثل الحمار يحمل أسفارا. هو ليس بعالم أبدا، الذي تراه من العلماء ضل فباع دينه بثمن بخس لا يمكن أن تراه متقنا للعلم أبدا، لأن الله شكور والله تعالى يضع الشيء فيه في موضوعه، وهذا فصلته قبل ذلك. المهم الغرض المقصود بأن العمل إذا يعني لم يخلص فيه المرء إن كان في العلم أو في غيره فإن الله لا يقبل منه، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما له. ولذلك أنت ترى يتجلى ذلك في أمر مهم من جلل، ألا وهو بأن العالم المجتهد إذا أخطأ لما صحت نيته حسنت أجرته، لما صحت نيته حسنت أجرته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران. طب إذا اجتهد فأخطأ، هو أخطأ، لكن لما حسنت النية واجتهاده كان لله جل في علاه أخذ الأجر، وما ضيع الله عليه الأجر. لذلك ابن تيمية فقه راقي استنبط بعلو لتعلم كيف قوة ابن تيمية. بعث لي أخ لي بأن بعض القوم يقولون بلاوي ابن تيمية، يقال في ابن تيمية بلاوي، يقول فتاوى بلاوي ابن تيمية، ابن تيمية قال فيه بلاوي، ويقول الذي يقول بظاهر القرآن وينكر المجاس هذه المصائب الكبرى التي نعيشها الآن. لكن من يعني الذي يضرب في ابن تيمية مضروب لا محالة، والذي ينتقص من ابن تيمية لا قدر له لا محالة لا محالة، إن الله يدافع عن أوليائه. تترى أن البشرية الجمعاء بأسرهم يستدلون بابن تيمية، المبتدع والسني يستدلون بابن تيمية. كاتب الله له العلو في السماء، كاتب له العلو في السماء، لأنه عاش دهرا أمدا لا يعرف الفرق بين الدرهم ولا الدينار، ما يعرف إلا رضا الرحمن سبحانه جل في علاه، ينافع عن دين الديان سبحانه جل في علاه. لكن العلم له ناس، والله تعالى يختبر الناس بعضهم ببعض. الغرض المقصود يعني العلم أو عمل الدين إذا كان المرء قد عمل به لدنيا فإنه لا يمكن أن يرتقي بحال من الأحوال ولا نصيب له في الآخرة. وقد قال العلماء بأن الإخلاص هو رأس الأمر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا حسن الإخلاص: لو أخطأ المجتهد فإن له الأجر. فقال ابن تيمية الراقي في الاستنباط اللي قيل فيه هذا القول، قال: والمبتدع ترد بدعته عليهم ولا أجر له في ذلك. انظر لما سيأتي، والمبتدع ترد بدعته عليه ولا أجر له في ذلك، ولا نستبعد أن يأجره الله إن حسنت نيته، ولا نستبعد أن يأجره الله إن حسنت نيته. وذا عندنا حديث فيه ضعف لكن يستأنس به: نية المؤمن خير من عملي، نية المؤمن خير من عمل كما سيأتي في هذا الباب. الغرض المقصود بأن هذه مسائل من الأهمية بمكان، وهي إنما الأعمال، إنما قبول الأعمال، وهذا المقصود بالنية هنا هي الإخلاص، مسألة الإخلاص. يستثنى من ذلك ويخرج منه هو إذا عمل المرء عملا وجاهد واجتهد اجتهادا عظيما في الاستسرار به، فأظهره الله جل في علاه، فأعجبه ذلك، فأعجبه أنه ظهر هو عند عمله أخلص لربه جل في علاه، جيد، واجتهد في أن يجعله سرا كالمتصدق بصدقة تصدقت بها يمينه لم تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ثم أظهر الله هذه الصدقة فأعجبه ذلك، يعني هو أعجب بذلك، فرح أن الناس علموا. فهنا هل سؤال سلم على هذه الصورة بالضبط، هل لا أجر له؟ فقال سلم انظروا إلى فضل الله، قال له أجران. الله أكبر، عاملك الله في ابتداء أمرك، من كانت مقدمته حارقة كانت نهايته مشرقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له أجران، أجر السر وأجر العلني، لأن المؤمن من سرته حسنته، وأن الفاسق والفاجر من سرته سيئته، فالمؤمن من سرته حسنته وأساءته سيئته، هذا هو المؤمن. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قيل له بأن الرجل يعمل العمل فيمدح عليه الناس ويشكرون له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاج البشرى المؤمن، تلك عاج، وهذه للمؤمن سيطان، سيط في الدنيا وسيط أو في السماء وفي الأرض، وكلاهما يرتبط بالآخر، سيط السماء يؤثر على الأرض، والأرض مرتبط بالسماء، والدلالة على ذلك سرعة، الدلالة على ذلك يا طلبة الحديث، يا طلبة السنة دكتور، ممتاز، أنت أتيت بالضد، ده اسمه قياس العكس، ائتي بالدليل الذي نحن بصدده ثم ائتي بالعكس، لكن حقا دليل صحيح، تفضل، ممتاز، لفض فوق، إن الله إذا حب عبدا نادى في السماء أن يا جبريل إني أحب فلان حتى يكتب له القبول في الأرض، حتى يكتب له القبول في الأرض. وأيضا عندنا من ذلك فائدة في هذه المسائل، إن كانت الأعمال دائرة على الإخلاص فإن من رحمة الله بالعباد، وهذه أيضا إن دققت النظر ستجد أنها ترتبط بالنية. هذا سؤال لكم تأتون به، أنا سأتيكم بالصورة وتأتون أنتم بما قلت أنا الآن. المسألة هنا من رحمة، من تمام رحمة الله على العباد، جعل لهم أعمالا وإن لم يقدموا النية بين يدي هذا العمل يقبل عند الله جل وعلا ولهم فيه الأجر. وأقول لابد من ارتباط هذا العمل بالنية. الثاني لكم والأول لي، وهذه الأعمال ذكرها الله في الكتاب وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في السنة، ذكرها الله في الكتاب قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. يبقى هذا خير في إيش؟ خير في أفعالهم، لا خير في كثير من نجواهم إلا بهذه الثلاثة. يبقى الخير في هذه الثلاثة، خير بالأمر بالصدقة والمعروف وهذه، وإن لم تسبقها نية، لم تتقدمها نية. طب وين الدليل؟ قلنا الدليل في سياق الآيات، قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء. يبقى الثلاث الأوائل دون النية قال هذا خير، خير يبقى فيه الأجر، صحيح ولا لا؟ ثم قال ومن يفعل ذلك ابتغاء وجه الله مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وهناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما غرس عبد غرسا فأكل منه طير أو آدمي أو حتى الجني، بل لو سرق فهو له إيه؟ صدقة، فله فيها صدقة، صارت صدقة رغم الأنف. أو الآن لذلك بعض العلماء جاءت بعض الآثار أن من سرق صارت صار الأموال أو صارت الأموال التي سرقت منه صدقة رغم أنفه أو تصدق، وكتب الله له الأجر في ذلك. أنا أتيت بذلك، فضل شيء واحد، بقي شيء واحد أيضا، وإن عمله المرء دون نية بل ولو حتى بنية مخالفة له فيه الأجر. التأوه هذا من أجل طلبة العلم، نريد الآن الأمة والله تنتظر أمثالكم، والله العظيم، وإن انتقدنا من انتقدنا، وإن لامنا من لامنا، وإن وإن أسبغ علينا من أسبغ، أننا من سرديب التاريخ، خلينا في سرديب التاريخ، خلي التراب علينا يهل، وسترون بعد ذلك أنكم أنتم الذين قد حظي كل واحد منهم باختيار الله جل في علاه واصطفاه الله جل في علاه لنصرة هذا الدين، سترون. ولعل الله جعل لا يجعلني معبرة إلى النار يعني ينجيني معكم. آت إبراهيم متأخر يعني لا دايمون في الحضور ولا ابتداء في الحضور. تفضل. الولد من كسب أبي ممتاز لكن ليس هو الظاهر في هذا الباب لكن ممتاز. لكن بعض العلماء يقولون لا يكون من كسب أبي إلا إذا أسس له رد الأمانات. ممتاز. رد الأمانات ده في العقود. دكتور تامر أنت بيفتح عليك فتحات يعني فتوح ما أدري إيش اللي بعد اسمعك. في شيء عندك أنت خفي بصراحة الله أعلم يعني مش عايزين نقطع العلم لكن أنت في أشياء كده بتكون بعيدة والله تعالى بيفتح. نعم مجالس العلم. شوف بقى مجالس العلم وفضل مجالس العلم حتى بل لو النية مختلفة ما جئت إلا لدنيا هو عرض الدنيا رغم أنفك مأجور. فانظر الذين مغبونون الذين يفرطون في مجالس العلم تجلس تروح تلعب كورة أو, أو, أو يلا هيا بنا ما يعني هيا بنا وهيا بنا المهم وتترك مجالس العلم. أين أنت أصلا من مجلس العلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم. هؤلاء القوم لا يشقى بهم الحديث في السياق يثبت مخالفة النية مش بقى الكلام على سبق النية وتقديمها لا ده خلاف النية. قال الملائكة ربنا فلان ما جاء للعلم جاء لحاجة أو يريد يقضي حاجة في الدنيا. قال الله تعالى القول مش قول النبي هذا قول مباشرة أنه الآن قال الله تعالى لفعلاء هؤلاء القوم لا يشقى بهم جليسهم لا يشقى بهم جليسهم. وعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يتلون كتاب الله وتدرسونه وبينهم الا حفتهم الملائكه وغشتهم الرحمه ونزعهم السكين وذكرهم الله في من عندي. هذا على العموم من جاء بنيه او بغير نيه. لذلك سفيان الثوري يعلمنا هذا الادب يقول تعلمنا العلم لغير الله سنين يجلسون من اجل الرقي فابى الا يكون ايه الا لا. والدلاله على ذلك ليش ابى فكان لله ليش في لمحة معينة. وأيضا في هذا الذي قلته من غير نية المسألة عليكم لابد أن يكون فيها شيء من الارتباط بالنية. أنا سأقول لكم شيء وكلام صحيح كلامكم صحيح لكن خفي عليكم أمر صدقوني لولا أنهم كانوا صادقين لم تنقلب النية إلى إلى إلى إلى إلى, إلى, إيه؟ إلى الإخلاص. ليش؟ لأنهم أظهروا الصدق بالصبر والجلد. صدقهم ظهر بالصبر والجلد. هو الآن طلب علم غير الله لكن هل ترك مجلسا إلا وجلس فيه؟ هل ترك مجلسا إلا جلس فيه؟ كيف وصل ابن عيينة إلى ما وصل إليه باستيعاب هذه الكم من الحديث وهو ثقة ثبت ويحفظ حفظا لا يعلم به إلا الله. فلما أظهر الصبر والجلد كان هذا علامة على صدق. فلما كان صادقا لم يضيع الله صدقه وقلب النية إلى الإخلاص له لأن لا بد من بوادر. المسألة تحسبها كذا لأن الله جل وعلا حكيم عليم لا يضع شيء إلا في إيه؟ إلا في موضعه. فهم أظهروا الصبر والجلد المؤشر الحقيقي على الصدق فقلب الله لهم النية إلى الإخلاص. كذلك الذي غرس الغرس والذي أمر بالمعروف الصدق وأمر بالمعروف وأيضا أمر بصدقة أو بخير يصل للناس هذا لابد أن يرتبط بالنية وإن لم يبيت النية كيف؟ سؤال كان لكم قلنا حتى الأعمال التي استثنينا منها وجود النية لابد لها من ارتباط بالنية في شيء مؤشر كده يدعى النية تأتي ما عشان نفع فيها متعدي ممتاز بس أريد بقى هذه تجرك إلى الإجابة السديدة. هذا هو هو هذا طيب هو هذا هو هذا ممتاز. أنت الآن مع القفل اللي تفتحه ممتاز ممتاز إجابة جيدة. شوفوا يا إخوة أفاضل هي المسألة أن الأصل أن النفع إيش النفع المتعدي هذا لا يمكن أن يقوم به أحد وقلبه فيه غبش وقلبه فيه شيء من الحقد أو الحسد لا يفعل النفع المتعدي إلا من نق قلبه عن كل الأدواء، ومن نق قلبه على إيمانه، ومن على إيمانه ارتبط بالإخلاص، الإخلاص موجود. لأنه يصعب على الإنسان أن يرى خيرا لإنسان آخر أو يبذل خيرا لإنسان آخر، لأنه في الأمر عمال يقول أنا المهم الخير يأتيني، وبعدين ممكن لو الخير ذهب للغير يعني يحاول قبل كان يرتضي به، لكن معنى أنه طيبة، أن تكون طيبة نفسه وهو يفعل هذا الخير، طيبة النفس بها دلالة على نقاء القلب، ونقاء القلب محله الإخلاص، وما كان الإخلاص في شيء إلا كانت النية معه، كان إخلاص في شيء إلا كانت النية معه. فافهم وتدبر، لأن كثير من الناس يتعب جدا لما يصل الخير للغير، حتى وإن كان لا يأتيه الحسد لكن ينازعه نفسه، وهو يريد الخير كله يستأسد هو به، يتقدم هو، يتعلم هو، يتفوق هو، هو يريد ذلك. فمعنى أنه طيبة للنفس وهو يفعل ذلك ويبذل للآخرين والنفع يكون متعديا، لا يكون إلا من قلب إيش؟ تقي نقي. والقلب النقي يمتلئ إخلاص، والإخلاص هو النية، والإخلاص هو النية، ولم يسبق ذلك إظهار النية أو يتكلف بوجود النية. المبحث، المبحث الأول وختام المبحث الأول. المبحث الثاني وهو في تقدير العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. التقدير إنما صحة الأعمال بالنيات، إنما صح، وهذه تأتي في إيش؟ أولها كانت في الأصول، ثانيها ستكون في الفروع. أولها في المباحث كانت في الأصول، وثانيها يكون في الفروع. إنما صحة الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال بالنيات. لذلك لا يمكن من عمل إلا أن يكون بنية، لا يكون إلا بنية، وهذا باتفاق العلماء، إنما صحة الأعمال بالنيات، على اختلاف جزئي بين الفقهاء كما سيأتي، على اختلاف جزئي بين العلماء في مسائل كالطهارة مثلا، الوضوء، يقولون إنما الوضوء، إنما صحة الوضوء بالنية، يعني لابد من النية. فمن توضأ، لأننا قلنا أصل النية في مسألة العبادات بسرعة، أصل النية في المبحث الثاني في مسألة الفروع، ها ممتاز، التمييز، أنا أريدك مستيقظا دايما، التمييز بين العادات وبين العبادات، التمييز بين العادات وبين العبادات. فقالوا لابد من نية تسبق، وهذا اتفق عليه الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، قالوا من توضأ ولم ينتوي فوضوءه باطل، فإن صلى بهذا الوضوء صلاة فالصلاة باطلة ولا بد من الإعادة، وإن اغتسل جنبا ولم ينتوي، هو لم ينتوي تبردا ولا رفع للحدث ولا صلاة، ما انتواش، ماء نزل وخرج، لا صلاة له بذلك، لا صلاة له بذلك. قالوا أن النية شرط في صحة، شرط أو ركن، دعك سنبحث فيها، لكنهم قالوا لا تصح العبادة إلا به، لقول النبي صلى اقدم إنما الأعمال بالنيات، إنما صحة الأعمال في المبحث الثاني، إنما صحة الأعمال بالنيات. خالف بذلك في هذه الجزئيات، قلنا في الجملة اتفقوا، وعند التطبيق اختلفوا، خالف بذلك الأحناف، وقالوا في الوضوء، قالوا إنما كمال الوضوء بالنية، لأنه لما أتى بالأركان والهيئات وشروط صح الوضوء، فتوضأ إيش اللي جعله يقوم يتمضمض بالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين، الوضوء صحيح، لكن ليس إيش، ليس كاملا، لا كمال للأجر فيه، وهذا خطأ بين من الأحناف، هذا خطأ، وهذا مخالف لظاهر الحديث، إذ الأصل إنما صحت الأعمال لا إنما كمال الأعمال، وهم يتفقون على التأصيل أصالة، لكنهم خالفوا بذلك وقالوا إنما كمال الأعمال. طبعا أجر المسألة في الاستنجاء، يعني في الإزالة الاستطابة، وفي الوضوء، ولم يفرقوا بينهم، والفارق بينهما موجود، الفارق بينهما موجود كما سنبين عندما يأتي هذا التفصيل إن شاء الله في هذا الباب. وفي الصلاة اختلفوا، طب إذا قلنا بأنه هنا اتفقوا، رجع الاتفاق الأصلي، إنما صحة الأعمال بإيش؟ بالنية، يبقى إنما صحة الصلاة بالنية أن ينتوي، لأن هذا هنا الآن قالوا به، لأنه لابد من التفريق، لابد أن يقول أن هذه الظهر، هذه العصر، هذه المغرب، لابد أقم الصلاة للذكر، قال الله جل في علاه مفرقا، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، فهم قالوا لابد من التفريق هنا، ولا تكون إلا بالنية، إذا إنما صحة الصلاة بالنية. فلما اتفقوا أيضا اختلفوا، أبى الله علينا إلا أن يكون الاختلاف، اختلفوا، لكن الخلاف هنا ولكنه يعني قد ظهر خلاف هين، لأن الثمرة واحدة والنتيجة واحدة، اختلفوا في النية التي تصاحب الصلاة، هل هي ركن أم هي شرط؟ الفرق بينهما أصوليا الركن ما كان فيه ماهية الشيء كالركوع في الصلاة، والشرط ما كان في خارج ماهية الشيء كالوضوء كستر العورة. الشرط ما كان خارج الشيء، ولكن الثمرة واحدة. إذا خلت الصلاة من ركن أو من شرط بوصف ملازم، لأن ستر العورة ليس بوصف ملازم، من ركن أو شرط بوصف ملازم قالوا الصلاة لا تصح. يبقى إذا النتيجة إيش؟ واحدة. يبقى الخلاف الخلاف لفظي، يبقى لأن الثمرة واحدة. قالوا إنما صحة الصلاة بإيش؟ بالنية. وإذا نظرت إلى مسألة الحج مثلا قالوا أيضا لا تصح إلا بالنية. الزكاة قالوا الزكاة إذا أخذت منه عنوة، طيب إذا أخذت من الزكاة إذا أخرجها دون نية فإنها لا تصح ولا تجزئه ولا بد من إخراجها، إنما الأعمال إيش؟ بالنيات. إنما صحة العمل المفروض بالنية، مفهوم؟ وبعض العلماء هون في ذلك وقال لو أخذت منه عنوة أيضا صح ذلك، وبعضهم يقول لم تصح لأنها لم ينتوي فيها. قلنا إذا أخذت منه عنوة وانتوى أنها لله سقطت عنه الزكاة، مفهوم هذا الباب؟ طيب. وفي تفصيل آخر فصل ابن القيم وأطال فيه النفس، لكننا لسنا بصدد الكلام عنه تفصيلا. نعم. هو هذا ما هي الكلام، هذا أعتقد لا لفظي أيضا لأن الثمرة واحدة، لكن هم الذين قالوا بأنه لابد من الذكر جعلوها إيش؟ جعلوها ركنا. من قال لابد من الذكر جعلوها ركنا لأنها لابد أن تكون مقارنة، لابد أن تكون مقارنة. ومن جعلها شرطا قال تكون سابقة للقيام، إذا قام قبل أن يكبر يكون إيش؟ يكون قد انتوى. وفي النهاية الصلاة لا تصح في هذا أو في ذاك، ثمر واحدة. لو أنت قلت طب اتفضل الآن شرط هنا الآن عند القيام مع المقارنة، مع المقارنة ممكن نقول لما قام منتوية سبق يبقى شرط توفر، لا تضبطه. أنت لا تستطيع أن تقول أنه لما قام ما اشترطش، ده قيامه إيه؟ قيام نية، فهم كيف؟ فلذلك لن تستطيع واقعا أن تفرق، لأنه مجيئه من البيت وجلوسه في المسجد نية، هو عزم، فهمت؟ فالذي تريد أنت في الذهن لا في الخارج، الذي تريد أنت في الذهن لا في الخارج. لذلك قلت الثمرة واحدة في النهاية، الثمرة واحدة، واتفقوا على ذلك. وفي الحج في الحج فيه استثناء، الحج فيه استثناء في النية. لما؟ لأن في الحج، وهذا الحج لما خرج بضوابط وبنصوص. ليش؟ لأن الحج إذا فسد وجوب إكماله موجود. قال وأتم الحج والعمر. وهنا الاستثناء في الحج بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل قال لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب. قال حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم إيش؟ عن شبرمة. ثم في الرواية الأخرى تقول بها قال النبي صلى الله عليه وسلم له هذه لك، مع أنه لما انتوها لمن؟ انتوها لشبرمة. فاستثناء الحج خرج استثناء في هذا الباب، والاستثناء هذا متفق عليه بين العلماء. تبقى قاعدة مهمة جدا إذا تكلمنا على إنما صحة الأعمال بالنية، قاعدة من الأهمية بمكان. هذه القاعدة قاعدة إيش؟ الاندراج. قاعدة الاندراج، إنه لو قلنا إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنية، هذا هنا يفيد رواية إنما الأعمال بالنية. يبقى عمل كثيرة بنية واحدة، أو نية واحدة، أو عمل واحد بإيش؟ بنوايا كثيرة. يبقى العمل بالنيات أو عمل بنيات. فالقاعدة هنا قاعدة الاندراج عند العلماء، جزاك الله عنه خير. قاعدة الاندراج عند العلماء من أنفس ما يقال في هذا الباب، من أنفس ما يقال في هذا الباب. لما؟ لأن هذا هو الذي تفقه فيه الأئمة الكبار الأخيار الأبرار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما كان لهم كثير صلاة ولا صيام، ولكن كان لهم كثير إيش؟ نوايا. كان لهم كثير نوايا، وهذه من الأهمية بمكان. كان لهم كثير نوايا، إنما الأعمال بالنيات. فكانوا يذهبون إلى المساجد للعلم وللتعليم، وأيضا لرؤية الإخوة، لتثبيت الأخوة في الله، لإعانة لإعانة ذي الحاجة، لإغاثة الملهوف، للنظر إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم تعبدا لله في علاه، للقرب من النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا لتقصي أخبار الآخرين من المؤمنين الصادقين والمخلصين والمخلصين. فكانت التجارة تجارة نية، كانت التجارة تجارة نية مع الله جل في علاه. فقاعدة الاندراج من الأهمية بمكان، أن تعمل عملا واحدا، ومن الفقه الراقي أن تنتوي به أكثر من نية فتحوز كل هذه. أو أنت هو الآن عمل ومعك من يرافقك في نفس العمل، أنت فقيه وهو جاهل، هو له أجر على إيه؟ على العمل فقط، أنت معه في نفس العمل، هو نفس الذي فعل وأنت الذي فعلت، وأنت قمت إلى السماء وهو ما زال إيش؟ ما زال في الهواء. ليش؟ للعلم. الفرق العلم، النوايا هنا قاعدة الاندراج، وأن يعمل عمل وتتداخل معه إيش؟ النوايا. هذه تعرف قاعدة الاندراج، تعرف في العبادات، أصلها في العبادات. والعبادات إذا أردنا أن نقسمها، كل ذلك تحت قول الله، تحت قول السلام إنما الأعمال بالنيات. في المبحث الثاني إنما صحة الأعمال بالنيات. العبادات عبادات، العبادات فرائض، يعني فرائض واجبات، يقابلها مندوبات مطلقات. فرائض واجبات مقابلها مندوبات مطلقات، في الوسط رواتب مستحبات. في الوسط سهم ينزل، رواتب مستحبات. فرائض واجبات ومندوبات مطلقات لا علاقة بينهم إلا أنها إيه؟ صلاة أو قربة لله جل في علاه. جيد. وأما الرواتب المستحبات التي في الوسط ففيها شبه. هي ليش في الوسط؟ اعمل بقى سهم كده وسهم كده حبيبي. ففيها شبه من الواجبات، من الفرائض الواجبات، وفيها شبه من الواجبات، من الفرائض الواجبات، وفيها شبه من النوافل المطلقات، من المندوبات الايش؟ المطلقات. طيب، فهنا نقول اما الفرائض الواجبات لا تداخل فيها بحال من الاحوال، لا تداخل فيها بحال من الاحوال. بالاصل الواجبات ابا ما احنا صدرنا الباب بما كتبت اولا حضرتك. يبقى إذن قاعدة الاندراج لا تدخل في هذا الباب. قاعدة الاندراج اكتب كما قلت، اكتب قاعدة الاندراج لا تدخل في هذا الباب، في الواجبات المفروضات. لما؟ لأثر ونظر. أما الأثر، قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. يبقى الله تعالى قال لك تقيم الصلاة حين دلوك الشمس و غسق الليل وقرآن الفجر. يبقى إذن لا تستطيع أن تأتي بهذه الثلاثة في وقت واحد بثلاث نوايا، لأنك لا تكون بذلك قد أديت ما إيه؟ ما أمرك الله به، لأن الله قد أمرك في هذا وفي هذا الوقت وهذا الوقت وهذا الوقت. صحيح ولا لا؟ وطبعا هذا يعضده قول النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم إيه؟ والليلة. وأنتم تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم خير من أمر اختار إيه؟ أيسرهما. فلو كان يستطيع المرء أن رحمكم الله أن يأتي بالخمس صلوات بصلاة واحدة بخمس نوايا، لا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لا يرتاح بقية اليوم. صحيح ولا لا؟ جيد. يبقى هذا من الأثر. من النظر أنها عبادة. أنت كتبت الأثر؟ اكتب بس أول أقم الصلاة وخلاص. من النظر هي عبادة مقصودة لذاتها. الشرع ينصب نظر الشرع على المكلف وعلى العمل. نظر الشرع في الأمر، أمر على كل مكلف فرض عين وعلى العمل، لا كفرض الكفاية. أن النظر فيها ينصب على إيش؟ على العمل. إن وجد وجد وانتهى الأمر، لو لم يفعله الكثرة الكثرة، ولو فعل واحد سقط عن البقية. فهو مقصود لذاته، الشرع ينصب نظره فيها على المكلف وعلى العمل، وعلى العمل. هذا بالنسبة لإيش؟ هذا بالنسبة لصلاة الجماعة، لها المفروضات أو الواجبات أو للزكاة أو للصيام أو للحج، لكل الواجبات. طيب، وأما المندوبات المطلقات، هنا عمل عملوا قاعدة الاندراج في هذه لأنها مطلقة لم تكن مقصودة لذاتها، فيصح فيها التداخل والاندراج. طبعا احنا ضربنا أمثلة هنا للصلوات، نضربها في الصلوات أيضا. فإن ضربنا مثلا فمثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة. قال فليركع ذاته في الإطلاق، هذا إطلاق، يركع ركعتين مطلقة. المهم أنه إذا ركع ركعتين يقول هذا الدعاء، فليركع ركعتين من غير فريضة، ثم ليقول الله من يستخيرك بعلمك واستقدرك بقضاء، إلى آخر الروايات. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما سجد عبد لله سجدة إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. طيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه المرء الصلاة، فذكر فيها المفروض والمستحب أيضا المطلق. فإذا الصلاة التي جاءت مطلقة هي هذه التي يصح فيها الاندراج ويعمل فيها دائرة الاندراج لأنها غير مقصودة لذاتها، وأيضا المحل هنا قابل. أيضا لما سمع لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: ماذا تفعل؟ قل لي ما هو أرجى عمل أنت تعمله، فإني أسمع دفن عليك في الجنة. قال: ما توضأت وضوءا إلا صليت به. على الإطلاق أو الآن صليت به. إذن هنا هذه المطلقات يدخل فيها قاعدة الاندراج، فيصح للمرء أن يقوم فيتوضأ ثم يقوم فيصلي ركعتين تحية المسجد الدينية، وأن يصلي ركعتين يستغفر فيهما الله جل في علاه من توضأ نحو وضوئه ثم صلى فلم يذكر فيما نفسه ولم يحدث فيما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه. والنية الثالثة أن ينتوي بها إيه؟ استخارة. أن ينتوي بها استخارة، وينتوي بها بقوله صلى الله عليه وسلم: ما سجد عبد سجدة إلا رفع الله بها درجة حتى عنه بها إيه؟ خطيئة، أو كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فدخل بنوايا كثيرة في هذا الباب، ولو دخل بها بنية أنها للوضوء والاستخار والتقرب وأيضا المغفرة وأيضا تحية المسجد سقط عنه كل ذلك وصح له كل هذه النوايا. هذه النوايا. ولو قلنا في مسألة مسائل أخرى لنبين الدليل، يعني لأن بعض مشايخنا الأفاضل سئل عن ما الدليل على تدخل النية قال لا أعلم. وهذا رجل أنا أراه من أنبل من رأيت علما، لأن أيضا جلست معه ورجل عالم، هو الشيخ أبو إسحاق. الشيخ أبو إسحاق قيل بذلك قال لا أعلم، لا أدري. وطبعا هو غاب عنه الحديث، لكن هذا الرجل فح. لكن أنا أقول يقول بذلك ليدلل على نبله، على نبله ورفعة قدره. حتى في مسائل معينة كان ممكن يرد الأمر لمن معه من طلبة العلم في الفقه وفي غير الفقه لعلمه لنبل قدره. وهكذا النبيل تعلم أنه لا يأنف وأنه لا يتكبر وأنه إذا جهل قال لا أعلم. كما أن ابن عمر لما دخل عليه بعضهم وقالوا له: يا ابن عمر، فسألوا عن المواريث، عن بعض المواريث، فقال لا أعلم. ثم سألوا مسألة ثانية قال لا أعلم، وقال في الثالثة فأخذ بيده هكذا، يعني كان هيقطع إصبعه، فقال لا أعلم. فقام الرجل، يعني قام الرجل يقول: ابن عمر من هذا؟ كأنه بيخاطب من هذا، وهذا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الأثري يقول من هذا. أم قام ابن عمر فقال: الحمد لله الذي وفق عبد الله بن عمر حين لم يعلم أن يقول لا أعلم. نبل القدر. لكن الدليل على ذلك دليل كبير جدا، يعني ظاهر جدا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعلم تأسيس القاعدة، ما تحسب أن المسألة هكذا، تأسيس القاعدة بأن زينب رضي الله عنها امرأة ابن مسعود دخلت على ابن مسعود فقال لها ابن مسعود: يا تريد تعطي صدقة؟ يعني فقال لها ابن مسعود: نحن أحق بهذه الصدقة من غيرنا. فذهبت قالت: لا والله، دي فريضة عليها، ومع أنها فريضة ولكنها اندرج تحتها، لنا سأبين المستثنيات. فقال لها: أو الصدقات العامة، لأن الدليل محتمل، لذلك قلت المستثنيات ستأتي. فقالت: لا، حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنت، فقال بلال: زينب وأخرى من نساء الأنصار تستأذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أي الزيانب؟ فقال: امرأة ابن مسعود. قال: أدخلها. فدخلت، فقالت: يا رسول الله، زعم ابن أم عبد أن هذه الصدقة هو حق بها، هو وإيش هو والأولاد، ولي أيتام في حجري. قال: صدق ابن مسعود، ولكن فيها أجران، ولكن فيها أجران، أجر الصدقة وأجر وأجل الصلة. أثبته الاندراج ولا ما أثبت؟ أثبت الاندراج. حتى ولم تنتوي لفت الانتباه إلى إيه؟ إلى النية. لفت الانتباه إلى النية. ولذلك لما دخل على ميمونة قالت: أرأيت يا رسول الله هذا أمتي فلانة أعتقتها؟ قال: خير، وأخير من ذلك لها أجرانه الآن، وأخير من ذلك أن تعطيها لأخوالك، تصدقي بها لأخوالك، فيكون هذه قربة وإيش؟ وصلة. قربة وصلة. فهذا دلالة واضحة جدا على اقتران النية وقاعدة الاندراج. طيب، هذا في الواربات. إذا امتنعت في الواربات وكانت فيه، وقلنا الضابط عبادة مقصودة لذاتها لا يمكن أن تشرك، لا يقبل التشريك لأنها مقصودة بذاتها، وإن كانت مطلقة يصح التشريك. يبقى الوسط وهو الرواتب المستحبات. الرواتب كما ترى عين العلم، عين على الجواز وعين على عدم الجواز، فقه هنا بقى. فلما ترى العينين لابد أن تقول: القوة للأبصر، القوة للأغلب، تنظر إلى أيهما أقرب شبه وتعطيها الحكم، تنظر إلى أيهما أقرب شبه وتعطيها الحكم. أنا سأفصل معكم السنن الرواتب كإيه؟ كسنة النوم، صحيح ولا لا؟ وكسنة الطعام، صحيح؟ بتصلوا السنة الحمد لله. نعم، هي مجموعة في قول سلم، حديث مسلمة: من ثابر اعتياد، من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له إيش؟ بيتا في الجنة. ثابر، ثم ذكر أن يصلي ركعتين، سنتين قبل الغداء اللي هي قبل الفجر، أربع قبل الظهر، سنتين بعد الظهر، سنتين بعد المغرب، سنتين بعد العشاء. طيب، ومن السنة الرواتب ما كان يتركها سفرا ولا حضرا، قيام الليل، قيام الليل بالوتر، قيام الليل ما كان الإنسان يتركه سفرا ولا حضرا. قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، ورتل القرآن ترتيلا. أنتم معي؟ أربعة قبل العصر باتفاق أنها ليست من الرواتب. طيب، يبقى إذن القيام أيضا الوتر هذه من الرواتب. واختلفوا في الضحى هي من الرواتب أم لا، وليما اختلفوا؟ لأن الرواتب ضابطها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها، ممكن يتركها سفرا نعم، لكن حضرا ما كان يتركها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وطبعا ما ترك الوتر ولا رغبة الفجر، كان يقول: خير من الدنيا وما فيها، خير ما طلعت عليه الشمس. طيب، فإذا اختلاف بين العلماء في الضحى هل هي من الرواتب أم لا، وذلك أن النبي صلاها وتركها. عائشة قالت: ما كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه أمر بها. قال أبو هريرة: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها صلاة الضحى، وأيضا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها، ولما كان عام الفتح صلاها ثمانية. فإذا صلاة الضحى في اختلاف بين العلماء هل هي من الرواتب أم لا، لا سيما النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم اكفيني أربع قبل في أول النهار أكفيك آخره. طيب، وهذا المقصود به إيش؟ الضحى. وفي قول مسلم: صلاة الأوابين حين ترمد الفصال، شدة الشمس مع الحر، ففصيل الغنم ما استطاع يقف، فهذه أيضا المقصود بها الضحى. فالخلاف فيها هل هي من الرواتب أم لا. انظر إلى الشبه، هي لا أذان لها ولا إقامة، فشبهت النوافل المطلقات. هي يصليها المرء في بيته في الساحة، طيب، الذي لا تنازع بين العلماء أنه جائز له ذلك، فشبهت المطلقات. ليش؟ لأن الجماعة في الفرض في نزاع بالعلماء، هل واجب أنه في اتفاق أنها تكون في المسجد وأن الأفضل أن تكون، والخلاف بينهم في إيش؟ طبعا بعض الإخوة هنا كلمني أن في واحد تكلمه قال: يعني يا شيخ ما تراجع، الشيخ ده بيتكلم في صلاة الجماعة، الجهل المركب الذي نعيش فيه ليل نهار. وطبعا مسألة إيه؟ الصحف والمجلات لا يجد شيئا، يريد التشويش، نية مدخولة الله أعلم، أو جهل مركب، أو المسألة إن شاء الله خرجت كده للبحث العلمي، جزا الله خير، لو بحث علميا لما قال هذا. يقول صلاة الجماعة: أقول أيها الجاهل، وسامحوني أنا لو جهلت شيء سأقول أنا جاهل، أيها الجاهل، جمهور السلف والخلف قالوا بأن صلاة الجماعة سنة، طبعا هيطلعوا الان يقولون شوف بيجرأ الناس على عدم الصلاة وبيجرأ الناس لا يبقى اذا الشافعي كان بيجرأ الناس على كده لما تكلم بهذا كان بيجرأ الناس على ترك الصلاة ومالك جمهور الفقهاء يقولون بانها سنة وليس المسألة بقى كل ما يعلم يقال نحن في محل صراحة أنا مش أنا الوجوه اللي أنا شايفها دي صبر على الأسانيد وصبر على التخطيطات وصبر على الكلام على المرسل الخفي يبقى أكيد فيهم روح طلب مش طلبة روح طلب محبون للطلب يعني ناس بقى المفروض هيفهموا أن هذا تفصيل فقهي عند العلماء الجمهور قالوا بأنها سنة ده الجمهور ده مالك والشافعي ومين وأبو حنيفة صحيح سنة مستحبة وفي رواية بقى عند أحمد سيبها لهم عشان نتكلم في الباب وأحمد انفرد جيد فالآن حتى لو جينا بميزان الترجيح الترجيح مع إيه؟ مع الكثرة صحيح ولا لا؟ أنا طبعا فصلت القول في عمد الأحكام في متن أبي شجاع وفي المجموع إخوة تروح بقى بالتفصيل بالتدريج كده هتريدها مبسطة في متن أبي شجاع أرقى في عمد الأحكام أوسع ما تكون في المجموع وطبعا ضربت بيد من حديد على الجهلة الذين لا يفقهون شيئا وبينت ما أتبنى أنا بقى ما أتبنى أتبناها فرضا لكن فرض كفاية لا فرض عين أتبناها فرضا لكن فرض كفاية وجمهور الحنابلة الذين قالوا بوجوبها قالوا ليست شرطا في المسجد يعني لو جمع الأولاد والمرأة والنساء وصلى في البيت قد أقام الفريضة وأقام ما عليه ولا يمكن أن يلمز ولا يغمز بشيء من هذا بحال من الأحوال بل إذا قال أنها سنة فهمني لكن لا نقول له لا تعتد ذلك لأن عادة ذلك تجري بك إلى فعل المنافقين الذين كانوا يتهاونون إيش يتهاونون في صلاة الجماعة فمفهوم هذا الكلام فيبقى إذن نقول المطلق الرواتب المستحبات شابهت المطلقات بأنها إيه بأنها تصلى في البيت وتصلى فرادة صلى فرادة مفهوم والعلماء على ذلك أن هذا هو المستحب بل النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة النافلة في البيت كصلاة الفريضة في المسجد صلاة الفريضة في المسجد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إيه صلاة الرجل في جماعة طيب أفضل من صلاته وحده أو صلاة الفذ ب27 درجة وفي رواية قال في بيتي أو سوقي ب25 درجة في رواية مسلم مفهوم يبقى شبه يبقى هنا كل هذه شبه بإيه بالمطلقات يبقى تاخذ حكمها وتندرج يبقى صح الانسان يصلي ركعتي الظهر بسنه وضوء وتحيه مسجد وايضا باستخاره سنرى احنا اخذنا الجانب الاول الجانب الثاني هل فيها شبه من الواجبات التي لا تقبل التشريك ولا لا فيها شبه ايش الشبه تصلى جماعه يجوز ان تصلى جماعه رمضان قيام الليل يصلى ايه حبايبي جماعة قال عمر نعمة السنة هم يقولون نعمة البدعة ويقصد بذلك المشاكلة هي سنة لأن السلام صلى بهم جماعة يبقى تصلى جماعة فشابهت الفرض بذلك تصلى في وقت محدد وإن فات الوقت لا تصلى بالتفريط طبعا تصلى في وقت محدد ليش لأنه قال إن السلام ووقتها بتوقيت قال ثنتين قبل الغداء أربع قبل الظهر ثنتين بعد الظهر ثنتين بعد ثنتين بعد وقت لا توقيت فشابهت الجماعة بإيش ها بالتوقيت يبقى هنا نشوف الآن هل الشبه هنا والشبه هنا الشبه هنا والشبه هنا بأيهما نقتدي وهي أقوى شبها بالواجبات أم أقوى شبها بالإيه بالمطلقات يا شيخ صبري وتصلى جلوسا واضطجاعا ممتاز وفيها شبه آخر فهنا كثرة كثيرة هو بشبه بالمطلقات فهل الأشبه أنها في المطلقات أم الأشبه بأنها إيش بالواجبات على خلاف بعضهم رجح من كثرة الشبه بأنها من كالمطلقات يبقى إذن تدخل تحتها قاعدة الإيش الاندراج وبعضهم هذا الذي أدين الله به وهذا الجمهور قالوا بأنها أشبه بإيش أشبه بالواجبات ليش لأن توقيت النبي صلى الله عليه وسلم لها دل على أنها مقصودة لذاتها لأن أقوى الأدلة على انفراد الواجبات هو التوقيت الخاص بها التوقيت الخاص بها فلما وقت لها وقتا علمنا بأنها عبادة مقصودة لذاتها فإن كانت عبادة مقصودة لذاتها فلا يندرج لا اندراج يبقى من قام يصلي ركعتين في سنة الضوء لا يجعل معها تحية المسجد ولا يجعل لا يجعل لا سيب تحية المسجد لا يجعل أنا سأبين ما فيها لا يجعل معها سنة الوضوء لا يجعل معها الاستخارة هذا الراجح الصحيح لأنها عبادة مقصودة مقصودة لذاتها ليست مرسلة ليست مطلقة عبادة مقصودة لذاتها يستثنى من ذلك في الواجبات التي تقبل التشريك يستثنى من ذلك في الواجبات التي تقبل التشريك قالوا في قول الزكاة لما طبعا الصيام خرج والحج خرج الصيام لا يصح أن تصوم أنا العجب كل العجب امرأة قالت لي استفتيت المفتي وقال لي صومي عرفة وصومه بنية القضاء فانتوى قضاء وانتوى إيش ده المشكلة كبيرة جدا لأن عرفة إما أن نقول مقصود لذاته وإما نقول أنه مطلق لكن الإسلام قال صيامه يوم عرف فجعله مقصودا إيش لذاته طيب. والقضاء مقصود لذاته فلا يندرج الزكاة فقط لحديث زينب لاحتمال حديث زينب والراجح لا والراجح أيضا لا الراجح لا إلا في حالة خاصة مستثناة أن يعطي الزكاة للقريب فبدون نية أخذ الأجرين بدون تشريك نية أخذ الأجرين مفهوم هذا الكلام يبقى إذن مرة ثانية الزكاة قيل يشرك فيها النية لحديث الاحتمال للاحتمال وارد في حديث زينب والراجح الذي يدين الله به لا لا تشرك فيها أيضا لأن الاحتمال الغالب في هذا الصدقات العامة لا الزكاة طيب ولو كان في الزكاة نقول هذه حالة خاصة ليس في عموم الزكاة مش في كل الزكاة يعطيها لزيد وينتوي نيتين لا في حالة خاصة فقط إيش إن كانت لذوي القربة إن كانت للأرحام أعطى الزكاة للأرحام فهذه لذوي القربة فهمت؟ طيب أما المستثنى الأصيل فهو في الطهارة وهذا الاندراج وهو وجود فرض وفرض وما كان في الرتبة الواحدة ما كان في رتبة واحدة لأن الأصل في المقصود لذاتي صار في رتبة واحدة فلا يندرج قلت الاستثناء في تداخل الواجبات في الطهارة فقط وهذا الاستثناء أيضا لا يستوي فيه المندرج والمندرج تحته لا يستوي فيه في الرتبة لا يستويان في الرتبة يعني مع الاستثناء خفت الرتبة مفهوم؟ كإيش بسرعة كالغسل الذي يغني عن الوضوء قالوا ويتجوز في ذلك يتسامح في ذلك لأن الغسل حقا يتضمن الإيش؟ الوضوء الغسل يتضمن الوضوء لأنه سيصل على العضو والماء يجري عليه فقط سقط من الوضوء شيء واحد إيش هو؟ ممن قال بعدم وجوب المضمضة والاستنشاق إيش؟ الترتيب فقط الترتيب فقط والراجح أن المضمضة والاستنشاق ليست واجبة في الغسل ولا في الوضوء مفهوم؟ طيب أن الترتيب فقط هو الذي سقط لكن مر على الماء العضو والترتيب متنازع فيه الترتيب متنازع فيه يبقى المسألة انتهت بهذا والترتيب متنازع فيه لذلك صح الاندراج لذلك من أجنب وقام فاغتسل فعمم الجسد بالماء وخرج ليصلي صلى ولا يجب عليه الوضوء لا يجب إلا بناقد آخر ينتقد به الوضوء كمس الذكر مثلا بلا حائل أو غير ذلك أو أخرج ريحا ويغتسل أجلكم الله عليه أن يعيد الوضوء مفهوم؟ هذا هو هذه آخر الكلام على مسألة الاندراج والرتبة يبقى لنا تفرع في مسألة الاندراج الذي ينشغل بالأدنى لا الذي ينشغل بالمقصود لذاته يستطيع أن ينتقل منها لما هو أدنى لا لما هو أعلى إذا إذا إذا قلنا العبادة المقصودة لذاتها لا تقبل الاندراج التشريك لكنها تقبل الايه التنزيل انه ينتقل منها لغيرها والانتقال مضبوط بضابط الا وهو ايه للادنى لا للاعلى يعني ايش يعني لو كان يصلي هي رتبه اهي يصلي سنه الظهر فوجد جماعه تصلي فقام بجانب الجماعه وقال انتويها ظهرا يبقى هو بيرتقي من نيه سنه الظهر الى سنه الى فرض فريضه الظهر أيهما أعلى في الرتبة الفريضة أيهما أدنى يبقى يصح؟ لا ما يصح. صلى وقام وانتوى صلاة الظهر، فوجد الإمام قد أتى بالمصلين، هو كان واهم فكر أن الناس قد صلوا. الرجل أقام الصلاة والإمام يسوي الصفوف وهو يصلي ها الظهر، فانتواها لا سنة مطلقة، فانتواها نافلة مطلقة، صح ذلك مفهوم؟ وبعضهم قال لو انتواها سنة الظهر القبلية صحت لأنها أدنى في إيه؟ في الرتبة، وأنا لا أقول بذلك لأنها مقصودة لذاتها فلا ينتقل إليها، فلا ينتقل إليها، لابد من ابتدائها لأنها مقصودة لذاتها، لذلك يصح أن ينتوي إيش؟ أن ينتوي الأدنى، كما أنه لو كان في جماعة صح له الانفراد، صح له الانفراد، جيد؟ فهذه بالنسبة للقاعدة في هذا الباب. يبقى لو انتقل من سنة الظهر إلى سنة الظهر أو إلى سنة المغرب مثلا ما كان صلاها من يومين فتذكرها فلا يصح، انتقل من الظهر إلى العصر بنية العصر لا يصح، انتقل من العصر إلى المغرب لا يصح، فإذا الانتقال لا يصح إلا من الأعلى إلى الأدنى، ولا تكون الرتبة مشابهة، ولا تكون الرتبة مشابهة. هذه آخر هذه المسائل في مسألة النوايا. يبقى لنا الكلام على أيضا النوايا تدخلت في العقود، وهذه هندخل فيها في بعض البيعات التي تتعلق بالعقود. لا لا لا لا ليس له ذلك. حديث مسلم قال مسلم قال وفي بضع أحدكم صدقة، هذا أول التشريع والتعليم هو الآن صحيح. فقالوا أيأتي أحدنا شهوته ولو في، قال أرأيت إن جعلها في إيش؟ في حرام. الظاهر أنه قال بأنه هنا الامتناع عن الحرام لا يحتاج إلى إيه؟ إلى نية، هذا مش صحيح. يعني هو أصل الاستدلال بالحديث هو القياس، مش أنه القياس طبعا، لأنه قال أرأيت إن جعلها في حرام، قالوا عليه وزر، قال كذلك لو جعلها في حلال فعليه إيه؟ طبعا هذا يستدل المستدل بأنه لا نية، لا يشترط النية في الامتناع عن إيه؟ عن الحرام، هذا ليس صحيح. يعني ليست المسألة على مطلق الامتناع فقط، هذا فيه نزاع بين العلماء، ده لابد من نية، قال ما تركها إلا إيه؟ من جرائي، فلابد من نية، لذلك تراه لو لم يفعل وانتوى الفعل فهو إيه؟ آثم به، آثم به كما بينا قبل ذلك، مفهوم؟ ويمكن أن يرد عليه بأن قوله السلام في بضع أحدكم صدقة يعني انتوي وأنت تجامع فإن لك في إيه؟ صدقة. ها؟ ما خلاص ما هو علمهم الآن وقت أن علمهم، يبقى إذن لابد أن ينتوي، هم لم يعلموا أنها عبادة فأظهر أنها عبادة فارتكزت إلى التعليم الأصيل إنما الأعمال بكل إيه؟ بالنيات، فهمت؟ فيرد عليه بهذا، وهذا هذا هو الراجح الصحيح. يبقى الكلام في العقود، والعقود هو أن العقود في القاعدة عند العلماء، والعقود على المباني، على المعاني لا المباني، والعقود على المباني لا على المعاني، وهي في مسائل طبعا فيها التورق والعينة، فالأولى أن نجعل لها ذهنا فارغا ونأتي لها بدسنا. ها ها الشافعية لا يقولون عن المعاني ويطبقون على المعاني، وهذا الذي سأنتصر به للشافعية إن شاء الله في الأسبوع القادم وبين لكم ذلك، وذلك أنا انتصرت له في مسألة العينة وبينت. ابن القيم قبلي هو الذي انتصر للشافعي، قال من قال بأن الشافعي يقول بأن ظاهر العقد إن صح وهو يعلم ابتطان المكر والخديعة فإن الشافعي يبرأ من مثل هذا القول، وإن الشافعي خصيم من قال بذلك يوم القيامة، انتصارا للشافعي، وسأبين كيف ده. هذه اسمها ملح العلم، تراه إن شاء الله الأسبوع القادم. نعم طبعا يقولون ان ظاهر العقود الاصل العقد عندنا على الظاهر، هذا اللي نقوله، لكن عند التدقيق تراه في ان المساله فيها ملابسات معينه تنضبط بها الضوابط، ولذلك هم لا يقولون بسد الذريعه ويطبقون بسد الذرائع في كثير من الفروع الفقهيه. يبقى سد الذريعه دي مالها؟ نوايا هو الان سد الذريعه اصاله، سد هي كلها عمل بايش؟ بالمعاني. لا انت الاندراج هنا في نزاع، حاض أجنبت وحاضت، جامعها وبعد ما جامعها على طهر قامت تغتسل نزل الدم، هل الآن هي عليها غسلان الآن؟ صحيح إذا طهرت الآن وكانت على جنابة، طهرت وكانت على جنابة، هي متصور أنها كسلت فلم تغتسل حتى طهرت، صحيح هي كسلت ما اغتسلتش، قالت هو شاف على الغسل من حائض حاض، أو أن هذه المرأة من سعادة الرجل تزوج امرأة حيضتها ساعة طبعا ابحث بقى عنها حتى ما تموت ان شاء الله، خليك في الحلم. حيضته ساعة جامعها ثم حاضت، فبعد ساعة طهرت، يبقى الآن عليها ايه؟ غسلان، غسل الجنابة وغسل الطهر من الحيض. هل يندرج او لا يندرج؟ الزهري طبعا يقطع المسألة يقول لا يندرجان، تطبيقا للقاعدة الفريضة لا تقبل التشريك، واجبان فلا يندرجان. وجمهور العلماء يقولون بالاندراج، هذا تفصيله سيأتي ان شاء الله، سيأتي عند الحيض. ها متنازع فيه، لكن قال بعضهم بأنها تندرج. ها اول شيء ما هو انت بقى يبقى قل ادخل عشان تكون ضابط الكلام، ادخل وانزل، فموجبه ادخال حتى لو ينزل والانزال. بس هذا بقى ده اسمه ده كده انت بقى شغال بتاع يعني ايه من من من نوادر جحا، لان ما ولا واحد بيفكر في هذا الباب، لانه ما ادخل الا لايه؟ الا لينزل، الا اذا كانوا شدوه بحبل بقى وفاهم، هم ادخل الا لينزل. فتفكر في نوادر جحا هنا الان وتقول فعليه عند الادخال غسل. طب خليه بقى بعد ذلك ايش هو؟ نعم، عشان مش متزوج مش فاهم، وكل الجباء الفكري في هذا الباب بياتي من عدم التمرس والتجريب. يسر الله عليك بالاعفاف، امين رب العالمين.